أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. عفى الله عنك. لا إله إلا الله. ما فيها حيلة يا محمد؟ لا والله. سهل الله. لا إله إلا الله. يام الله عباده المؤمنين لأن يأخذوا حذرهم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يعني يكونوا على حذر من الأعداء من الكافرين. لا تغفلوا فيهجم عليكم العدو. خذوا حذركم، وذلك بالاستعداد بالقوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قوة أنواع السلاح وأنواع العدد، وبرصد أيضا تحركات العدو. اتخاذ الوسائل لمراقبة تحركاته. خذوا حذركم فانفروا، فانفروا للجهاد. ثبات جماعات، يعني طوائف، أو انفروا جميعا بحسب ما يقتضيه الحال. فتارة يكفي بعث سرايا، وتارة يقتضي النفير العام. وولي الأمر هو الذي يقدر ذلك، وأهل الشأن، أهل الشأن وأهل السياسة هم الذين يقدرون ما فيه المصلحة والوقاية من شر الأعداء. خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثم يذكر الله أن فيما بين المؤمنين، في صفوف المؤمنين، من ليس بناصح لهم ولا هو من المجاهدين الصادقين، بل من المثبطين. وإن منكم لمن ليبطئن، يبطئ المؤمنين ويثبطهم عن الجهاد. وإن منكم لمن ليبطئن، يثبط، وهذا يجب الحذر منه، يجب الحذر من هذا الجنس. وإذا كان يبطئ فإنه سيتخلف. الذي يثبط على الجهاد لن ينهض بالجهاد ولن يقوم به. وإن منكم لمن يبطئ فإن أصابتكم مصيبة. يعني في جهادكم وقد تخلف، لا يفرحن إن كان متخلفا، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أنعم الله علي بأن لم أكن مع الخارجين ومع المجاهدين حيث أصابتهم مصيبة من قتل وغلبة عدو، قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله من نصر وغنيمة ليقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني كنت معهم فأفوز. إذن هذه المقولة يا ليتني كنت معهم هذه مقولة المنافق والذي في قلبه مرض المتخلف عن الجهاد. إن أصابت المسلم مصيبة وهزيمة فرح أنه لم يخرج، وإذا غنم المسلمون وانتصروا ندم قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يعني بمشاركتهم بما نالوا من غنائم. إذن همه نفسه، ليس من همه الجهاد في سبيل الله ولا انتصار المؤمنين، فهو لا يسوءه يعني هزيمة المسلمين ولا يفرح بانتصارهم، إنما ينظر لنفسه وحظه. فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذا الصنف وأن يتقوا شره، فإنه عدو داخلي يفشي إسرار المؤمنين لأعدائهم لأنه عدو في الداخل. وهذا شأن وهذه حال المنافقين في صفوف المؤمنين، وقد حذر الله منهم في مواضع ومن سورة البراءة وفيكم سماعون لهم